السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وبناتنا، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اللقاء ده أنا بستناه من فترة طويلة يا جماعة والله، يعني بستنى إن يبقى في لقاء مفتوح بيني وبينكم، أسمعكم وأشوف المشاكل بتاعتكم والأسئلة بتاعتكم ونتكلم مع بعض يا جماعة. أحياناً المشكلة الكبيرة بيبقى حلها صغير جداً لما الإنسان يلاقي حد جنبه، لما الإنسان يلاقي حد يفكر معاه في المشكلة بتاعته، يلاقي حد يفكر الأزمة بتاعته، إحساس عظيم قوي، إحساس إن إحنا نبقى مع بعض، سند لبعض، إحساس إن ده لو ده طبيعة كل المجتمع الملتزم وكل المجتمع المسلم مع بعضه، ونقف مع بعض في مشاكل ديننا زي ما بنقف مع بعض في مشاكل دنيتنا، نقف مع بعض في مشاكل الدين والدنيا. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين ينفقون في السراء والضراء؟ السراء في المناسبات الاجتماعية الجميلة تلاقي أخواتك واقفين جنبك، الضراء في المناسبات الاجتماعية الحزينة تلاقي إخوانك واقفين جنبك. طب هو في سراء وضراء أكتر من الدين؟ هو الإنسان في حاجة بتفرحه في الدنيا أكتر من لما بيقرب من ربنا؟ هو الإنسان في حاجة بتحزنه في الدنيا أكتر من لما يحس إن الفجر رايح منه ودينه بيقع وبيبعد عن ربنا ومش عارف يعمل إيه؟ عايزين نقف مع بعض، عايزين نوصل لربنا، لازم نوصل لربنا يا جماعة. احنا ما قدمناش اختيار تاني، احنا مش واحد عنده طموح سياسي والله اعلم هيوصل لرئيس الجمهورية ويعينه وزير في يوم من الايام ولا لا، احنا مش واحد عايز يقرب من الملك بتاع المملكة اللي هو عايش فيها ويعني وصل ولا ما وصلش في الاخر خلاص بقى ما جاتش. احنا يا جماعة ما قدمناش بديل ان احنا نوصل لله رب العرش العظيم اللي احنا بيننا وبينه سبع سماوات وما بين سدرة المنتهى والعرش، احنا بيننا وبين ربنا كتير، ولكن هذه المسافة تقطع بالقلوب الى الله، واللي هيوصل لربنا هو اللي ربنا هيوصله. اللهم صلنا اليك، اللهم صلنا اليك، اللهم صلنا اليك. اللقاء ده هدفه يا رجالة، اللقاء ده وكلكم رجالة طبعا اخوة واخوات، يعني كلكم ابطال ان شاء الله باذن الله. اللقاء ده هدفه ان احنا نبقى مع بعض في الطريق الى الله. يبقى اللقاء ده معمول لمين؟ للي عايزة توصل لربنا، للي عايزة تبقى احسن من كده في الدين، للي عايز يبقى اقرب لربنا مما هو عليه الان. انا واحد من دول، انا نفسي اقرب منك يا رب. انا كلنا يا رب جايين الليلة، كلنا جايين عشان نقرب منك يا رب، كلنا الليلة يا رب جايين بنقول يا رب خطوة لقدام، يا رب يا رب قربنا منك يا رب، يا رب وصلنا ليك يا رب، يعني يا رب وصلنا ليك يا رب، يا رب عرفنا جلالك يا رب. احنا جايين النهاردة، فينا الطالب اللي سايب مذاكرته بيقول انا نفسي اقرب منك يا رب بأي طريقة، وفينا اللي كان وراه شغل في بيتها واللي كان وراه حاجات واللي كان وراه مسؤوليات وبتقول يا رب انت اغلى عندي من الدنيا، وفينا اللي كان وراه مواعيد ولغاها عشان الساعة دي ممكن تبقى هي الشبر اللي ربنا في الحديث القدسي قال عليه من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. لو ربنا قرب منا هذا الذراع، لو ربنا قرب منا هذا الباع، لو ربنا اتانا هرولة، لو اقبل علينا بوجهه، لو ربنا رضى عنا، لو ربنا فتح لنا الباب يا جماعة. يا رب ربنا يفتح لنا الباب الليلة، يا رب ربنا يقبلنا الليلة. خلوا قلوبكم متوجهة الى الله واحنا مع بعض يا جماعة. أنا طبعا هستقبل مشاكلكم كلها باذن الله سبحانه وتعالى، حبايب قلبي ربنا يفرج كربكم وغمكم يا رب. انا النهاردة معاكم ان شاء الله باذن الله ساعة مع حازم، ساعة مع حازم، احنا اصحاب الوقت قاعدين مع بعض، كنت اسمعها على الرصيف ولكن استاذ ياسر بقى قال لي ساعة مع حازم، طبعا العمدة لازم نسمع كلامه، فقلت له خلاص يا استاذ ياسر تبقى ساعة مع حازم ان شاء الله قاعدين مع بعض. انا صاحبك الوقت، انا صدر جاي اسمعك وافتح لك قلبي واتكلم معك ببساطة. انا يا جماعة مش جايب معايا ورق محضر كلام اقوله لكم، انا يا جماعة جاي اكلمكم من قلبي، اللي انا بفكر فيه هتكلم معاكم فيه، الموعظة اللي الوقت في صدري هتكلم معاكم فيها. مشاكلكم بقى نبدأ نسمع المشاكل بتاعتكم. وانا بحبك في الله حبيب قلبي ابراهيم، وانا بحبك في الله، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. والاخت هناء ادعي لاولادنا يلتزموا بالصلاة. اختنا هناء عشان اولادك يلتزموا بالصلاة انت عايز مجهود كبير، تربية الاولاد يا جماعة بتاخد مجهود كبير في الاول، وبعد كده بفضل ومنة الله ربنا بيطرح فيهم البركة. تربية صلي معاهم، صلي معاهم وانت بتصلي، صلي معاهم، هيعقلوني ودي هتعمل انها بتتوضى وده هيعمل ان هو مش عارف ايه وهياخدوا نص ساعة في الفرض، معلش بس انت بتبني مستقبل لولادك. صدقوني يا جماعة اعمال كتير قوي مش محتاجة تذكير، محتاجة تشجيع، محتاجة تشجيع، شجع ولادك. طيب يلا احنا الوقت هعمل لكم جدول في الصلاة واشوفوا اللي هيخلص جدول الاسبوع ده في الخمس صلوات لو 20 جنيه، انت بقى واللي ربنا يبارك بيه حدد لهم جايزة، شجعيهم. ابوهم لما يرجع كده قولي له تعالى اقعد معانا كلمنا شوية، يا ست انا لا راجل شيخ كلمنا لوجه الله اللي انت هتقوله ربنا هيدخله في قلوبنا وهيطرح فيه البركة في قلوبنا. قبل ما تنامي هاتي ولادك كده قولي لهم تعالوا ما نسمع مقطع دعوي جميل. يا ماما بنحب حد من الناس اللي بتزعق دي. في واحد اسمه حازم شمان بيزعق مش عايزين نسمعه. في واحد اسمه دكتور امير منير جميل وطيب وزي العسل ما تيجي نسمعه. في واحد اسمه دكتور محمد الغليظ زي السكر ما تيجي نسمعه. في واحد اسمه دكتور خالد حداد حاجة جميلة خالص ودلك ما تيجي نسمعه. اجتهدي اتعبي ودع ربنا من قبل ومن بعد. يعني هل الحمد بحبك في الله وانا بحبك في الله. محمد نوران عمرة التربية ان شاء الله اختنا الكريمة نوران عمرة التربية قريبا جدا هنعلن عنها وانا كنت شغال فيها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى في الطريق للاعلان عنها. ولسه كان عندي يعني بعض اخواني الدعاء هنا في البيت بقول لهم انا قضية العمرة عندي دي قضية حياة. بقول لهم يا جماعة انا في ثلاث قضايا عندي قضية حياة وموت. قضية الدعوة العامة ان يبقى في دروس للشباب في كل مكان ان الشباب يسمعوا دين. قلت لهم والقضيتين اللي لا يقل خطورة عندي فيهم قضية تحفيظات القرآن. انا التزمت في حفظ القرآن انا ما التزمتش في درس وعظ قوي. انا ما سمعت درس قوي قنبلة للشيخ محمد حسان يا تارك الصلاة اتهزيت وما التزمتش. لما حفظت قرآن تبت الى الله وصليت ركعتين التوبة اللي طول عمري ما كنتش قادر اصليهم. شيخ احمد جلال تاب في ركعتين حفظ القرآن فتحفظات القرآن. عشان كده عملنا لكم على الصفحة عندنا معهد حفظ القرآن غيرني. مفروض ان انتوا تدخلوا التحفيظ بقى. العمل التالت اللي في النسبة لي ده رسالة العمرة. العمرة لانها جماعة ربنا بيقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما يعني عمود فقري. الشاب الغير ملتزم اللي هيروح عمرة ان شاء الله بالذات لو العمرة معها داعية بيفهموا بقى المناسك وبيربيهم هناك وبيعرفهم دينهم هناك. عشان كده يا شباب انا ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حملة كبيرة عن العمرة. مش عمرة التربية ستة اللي انا بعملها بس اي عمرة. اي العمرة اللي دكتور امير منير بيطلعها في السنة والعمرة اللي الشيخ احمد جلال بيطلعها في السنة اي داعية جميل ان شاء الله موفق مسدس مسدد بيعمل عمرة انطلقوا الى الله. اطلعوا يا عم الوحيدكم لو مش قادرين بس اعبدوا ربنا صح هناك. العمرة دي بتغير الحياة. انت بتروح تستحمى في نهر من النور وترجع بقيت الايمان. اول بقيت ايمان ادم بناها. سيدنا ابراهيم حارب طواغيت الارض عشان يبنيها. دي بقيت الايمان اللي احنا رايحين نتضلع بيها. اهل الكفر بيحاولوا يحاربونا ان احنا ما نروحش العمرة ويضغطوا على الدول العربية انها تصعب العمرة. ولكن احنا قتلت العمرة. ان شاء الله باذن الله في خلال ايام هعلن عن عمرة التربية. اللي له بقى اخ مش ملتزم اللي لقى صاحبه مش ملتزمه اللي يعرف عيله مش ملتزمه ان شاء الله باذن الله وهجتهد انها تبقى مستويين. مستوى يبقى يعني ثلاث نجوم كده بقى كلنا نبقى مع بعض فيه كده باذن الله سبحانه وتعالى. ومستوى اللي عايز حاجه اعلى بحيث ان جميع المستويات يبقى الموضوع متاح ونعبد ربنا ونتضلع من نور الحرمين الشريفين باذن الله سبحانه وتعالى. الاختنا اللي بتقول طب هي فين عمرة التربية وفين التحفيظ. التحفيظ موجود على الصفحة ان شاء الله باذن الله هنعمل اعلانات تباعا عن تحفيظ حفظ القرآن غيرني وازاي نرتبط بيه باذن الله. والعمرة هتتعلن رجالة بلطيم ربنا يحفظكم انتوا لزي العسل والله انتوا لزي العسل. ام يوسف ربنا يحفظكم ام يوسف. انا مش لاحق يا جماعة بس خلونا كده ايه عايزين سلسلة. هو اللاب بيغير بسرعة غير طبيعية. طب معلش ممكن احاول ابص على التليفون كده يعني ممكن التليفون يبقى ايه بالنسبة لي اسهل شوية ان شاء الله باذن الله. سبحان الله العظيم انا كنت لسه بقرأ ايات كانت مأثرة فيه قوي يعني. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة ياسين اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. اهو البث اهوت. افتح بقى التعليقات كده واعيش معاكم ان شاء الله باذن الله. ايوه الدنيا جميلة اهو. كنت عايشة مع صحبة كلها غيبة ونميمة ريم اشرف ودلوقتي انا ندمانة جدا لما فهمت ان ده غلط وبستغفر ربنا. وصمت 10 ذي الحجة الله اكبر عرفات ما شاء الله ربنا فتح عليك يا ريم. يعني وانا بعدت عن الصحبة القديمة بس هما بيحاولوا بقى ايه وبحاول ما يكونش فيه اختلاط خالص بس هما بيجروا كلام وبيوقعوا كلام. بص اختنا الكريمة صاحب واحد وحش ممكن يضيعك فخدي بالك. انا مش بقولك ان اصحابك دول ناس وحشة وناس نيتها وحشة ولكن هما مبتلين بالمعصية ان شاء الله باذن الله. انت ربنا يعينك وتبقي سبب هدايتهم بس مش دلوقتي. انت دلوقتي محتاجة انت دلوقتي عاملة زي واحد بيغرق في بحر فجئت اتمدله من السفينة فهو قال كل اصحابي لازم يمسكوا في طوق النجاة هو هما يغرقوا. امسكي في طوق النجاة اطلعي لما تقدري تنجي وربنا ينجيكي ارمي طوق النجاة لاصحابك. انت دلوقتي صاحب البنات الملتزمة، ادخلي في اي بيئة ايمان تحفظي فيها قرآن، اي مشروع تحفظ قرآن ادخلي فيه، دوري على الصحبة الصالحة. انما هما بيقولوا يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان واحد واحد بس ضيع له مصيره. اوعوا يا شباب تزرعوا شيطان في حياتكم وتفتكروا انه صاحب وانتيم وهو هيضيع لكم دينكم. اوعوا يا شباب. ابو طالب النبي راح في اخر عمره يدعو للاسلام، ابو طالب مات كافر عشان ابو جهل قال له على ملة عبد المطلب، كان زرع شيطان في حياته. اوعوا. سمر محمد، كيف النجاه من الدنيا؟ النجاه من الدنيا بالصحبه الصالحه يا سمر. والله انا بقول لكم الكلام اللي انا بتدين بيه، انا حريص على اخواني، واوقات كتير جدا ممكن الواحد يدي دروس ويعمل مشاريع ولكن بينفقها مع اخوانه. اللي احنا ما بنعملش مشاريع مع بعض ولا حاجه ليه؟ لان اخواتك دول اللي هتوصلي معهم لربنا. يعني كنت بكلم زوجتي من ايام بقول لها انا اهم حاجه عندي في الصحبه الصالحه في حياتي ان حد وانا بموت يذكرني بلا اله الا الله، حاجه معنى غالي جدا جدا جدا. سيد كشري، انا ممرض ونفسي اشتغل معاك وبجد محتاج اقابل حضرتك. حبيب قلب يا سيد، انت راجل بتخفف الام الناس، الحقنه لما تديها خفيفه كده يا ربنا، المحلول لما تعلقه كده يا بختك عند ربنا. احتسب على الله كل حاجه انت بتعملها ان شاء الله باذن الله، واسمع مقاطع دينيه كتير. يعني انت بتبقى قاعد جنب حد معلق محاليل، معلق دواء، حد مريض بترعاه، ربنا يسددك ويبارك فيك. حبيب قلب ان شاء الله باذن الله قريبا تقابلني في عمره، في اعتكاف، في المسجد. ادعوا ربنا يا شباب، ربنا يفتح لنا ابواب المساجد تاني. ادعوا ربنا يا شباب، والله المساجد ما هي بايد حد، المساجد بايد الله سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه. لو ربنا رضى عنا هيفتح لنا ابواب المساجد تاني باذن الله سبحانه وتعالى. معتز الجمل، يعني ايه ابرز المعجبين يا استاذ ياسر؟ بيتابعنا على طول معتز الجمل. والله معتز على راس حبيب قلبي، بس انت الدنيا فلتت مني خالص. رضاك جنادي، ربنا يحفظك يا دكتور حازم، والله من فرحتنا بنكلمك، ربنا يحفظك يا اختنا الكريمة ويبارك فيك يا رب، اللهم امين. ميساء، انا مش عارف يا جماعة انا كل ما بمسك حاجة الدنيا بتطيش. اخونا ابراهيم، انا مغترب في الاردن، ادعي لي ارجع لاهلي. اوعى تبعد عن اهلك، اوعوا. انا بكلم الوقت كل شاب بيشتغل في السعودية وساب مراته، بكلم الوقت كل واحد سافر يشتغل في الخليج وعنده ديون في مصر وسايب مراته، انا بكلمكم جميعا يا جماعة، اوعى تعيش في بلد ومراتك في بلد. انا على يدي نص اصحابي ونص اللي انا اعرفهم سافروا اشتغلوا برا في الخليج وقالوا احنا مديونين وسابوا بيوتهم، بيوتهم خربت، ومراتاتهم اللي اترفع عليه قضية خلع واللي اتطلقت واللي حصل مصايب. اوعى تسيب مراتك في بلد وانت في بلد مهما كان الضغط. تعالى هنا مراتك تاكل عيش وجبنة جنبك وتستغيث بالله قبل الفجر بنص ساعة كل يوم يقد عنك ديونك، والله ربنا يفرجها. اوعى ترمي نفسك في الديب فريزر، يا تاخد اسرتك يا اوعى تسافر. انا بقول لكم دي وانتوا احرار. انا اتعلمت من حضرتك كتير ولبست النقاب، ربنا يحفظك يا اختنا الكريمة. دعاء سلطان، ادعي اولادي بالهداية، ربنا يهدي اولادي واولادك واولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. ابو مصعب، انا خارج في سبيل الله بنية الهداية، ايه رأي حضرتك في التبليغ؟ حبيب قلب ابو مصعب، انا اخواني في التبليغ والدعوة انا اتعلمت الدعوة بسببهم، وتعلمت الدعوة لما سافرت معاهم في كل حتة، واللهم لك الحمد يعني. وطول ما انت بتحضر للعلماء وبتحضر لاهل العلم اخرج مع تبليغ الدعوة واستفيد منهم في الدعوة. يا اخي واحد بيقول لي لا وازاي وفي حاجات بيعملوها مش صح، قلت له انت لو جالك الوقت فرصة دكتوراه في امريكا عند ناس كفار في الذرة هتروح تحضرها؟ قال لي طبعا. قلت له طب دول كفار واستفدت منهم في الدنيا، طب لو حد يا اخي انت بتقول عنده خطأ وافترضت ان عنده خطأ وعنده حاجات تانية اعظم مليون مرة من الخطأ ده على السنة، مليون حاجة جميلة، ما تستفدش منه في الدين يا جماعة؟ عايزين يعني فمن اكبر مدارس تعلم الدعوة في العالم مدرسة التبليغ والدعوة، انا اتعلمت معهم الدعوة، وكل اللي انا بقوله في الدعوة الى الله في ميزان حسناته ولا الناس. وفي نفس الوقت انا راجل سلفي من نفرق رأسي حتى اخمص قدمي فضل الله سبحانه وتعالى، بحضر للعلماء ومرتبط بأهل العلم ومرتبط بالمشايخ، تعلمت معهم الدعوة، ايه المشكلة يا جماعة؟ مش شايف ان في مشكلة بصراحة. بسمة، نفسي في عمرة مع حضرتك، ربنا يرزقنا عن قريب، ربنا يرزقك. ايه ده يا ربنا؟ يا جماعة العمرة والله العظيم ما هي بالتأشيرة من السفارة السعودية، في حاجة اسمها التأشيرة الربانية، في ناس معاها مليارات ومش عارفة تروح عمرة، في ناس ركبت وراحت عمرة لما اهلها ضغطوا عليها قالوا لهم عيب انتوا معاكم ملايين عيب ما تروحوش عمرة، راحوا هناك اتسرقوا قبل فلوسهم اتسرقت قبل ما يدخلوا الحرم، قالوا طب والله ما احنا داخلينه ورجعوا تاني، استغفر الله العظيم واتوب الى ربنا مش كاتبها لهم. في ناس ساكنين قدام الحرم واصحاب فنادق قدام الحرم عمرهم ما دخلوا الحرم. يا جماعه التاشيره الربانيه لو طلعت ربنا يفتحك، صلحي بينك وبين ربنا، وفي نفس الوقت اعملي صندوق وحوشي، طول ما انت بتحوشي ربنا هيعينك. تاشر العربيه اللي انا بركبها اللي بعض الناس ساعات في التعليقات تقول يا شيخ العربيه الفخمه مش الفخمه، العربيه اللي انا جاي عربيه يا جماعه مستعمله يعني الحمد لله وشكر لله، بس الحمد لله نعمه كبيره من ربنا اللهم لك الحمد. العربيه دي قعدت انا ومراتي سنه نحوش، حوشنا 34000 جنيه عشان نجيب عربيه مش عارفين. فقعد مع اولادي مره فبيقولوا يا ابي انت الدعاء مش مستجاب كله، قلت لهم ليه؟ قالوا لي طب ما انت ما ربنا ما ادكش عربيه، قلت لهم طب يلا، كانوا بقى وقتها صغيرين شويه، قلت لهم طب يلا ندعي ونطلب من ربنا العربيه، قلت لهم والله انا ما طلبت من ربنا العربيه مكسوف اطلبها من ربنا، ربنا هيعمل الخير. ودعينا ساعتها بالعربيه، نازل بعدها بساعات لقيت واحد جاري بيقول لي عايز تجيب عربيه، قلت له ده انا محوش 34000 جنيه، قال لي طب وفي 100000 جنيه من معايا سلف استلفهم وسددهم على راحتك، وجبت العربيه في خلال ايام. قلت له مش شايفين يا عيال ان ربي سميع الدعاء، يعني خدي بالاسباب وقول يا رب. في هذه العمره همسات عابد الله اسمك جميل قوي، ربنا يبارك في عمرك انت كمان، انا نفسي اعتكف معاك معاذ وسافر معاك عمره. حبيب قلبي انا يعني انا بعتكف عشان مين؟ عشانك انت واخوانك. وبطلع العمره عشان مين؟ عشانك انت واخوانك. انا موجود حبيب قلبي، توجه الى الله وربنا يفتح عليك. سنحيا كراما، ذنوب الخلوات اعمل ايه؟ قال الله عز وجل انت بتقع في العاده السريه، انت في مكالمات محرمه، انت بتتفرج على حاجات غلط، انت اي مكان معاصي السر يعني مش قادر تغض بصرك. قال الله عز وجل ويدرؤون بالحسنه السيئه، يدرؤون الدرء ده مصطلح عسكري لما حد يجي يحارب وانت بتحارب قصاده وبترد وبتدافع وبتهجم كمان، هو مش مصطلح دفاعي بس مصطلح هجومي. يدرؤون بالحسنه السيئه، يبقى انا في حياتي سيئه ازاي حياتي بالحسنه؟ اذا دخلت الطاعة من الباب هربت السيئة من الشباك. اوعى تقف عادة سرية تقعد تصوت وتلطب وتقول انا وانا ربنا لو كان راضي عني كان تاب عليا، سيبك من الكلام الفارغ ده، الكلام ده كله مش هيجيب حاجة. امال ايه اللي يخلينا اخلص من المعصية؟ انك تملى حياتك بالطاعة واحدة واحدة، المعصية تقعد تتزحزح لحد ما تترمى من الشباك. يضرؤون السيئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمحوها. اتبع، عملت السيئة ما تقعدش تحبط وتضيعي سنة انا وقعت في معصية. ربنا رحيم، انا قاعد قدامكم دلوقتي وقدام لوحة الاسماء الحسنى، اخ من اخواني دلوقتي بعرض عليه حاجة، كان قاعد على الكرسي ده، الكرسي ده جنب الكرسي اللي قاعد عليه استاذ ياسر، فبقول له الحاجة دي فهو متردد، فقلت له بص وراك كده، فبيبص كده قال لي ايه ده؟ قلت له لوحة الاسماء الحسنى. قلت له اللي له اله بالمنظر ده يزعل لو حد خذله او ما وقفش معاه في حاجة؟ يا ابني قول رايك، انا مش زعلان، انا معايا ربنا سبحانه وتعالى يعني. فربنا كريم، ايه يعني لو وقعت في معصيه؟ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، خليك خير البشر اللي هم التوابين. كل ما تقعي اتبع السيئه الحسنه، التعامل العملي مع ذنب. في سلسله نفسي كلكم تسمعوها، يا ريت لو حد منكم واعي مركز معايا دلوقتي يجيب لينكات السلسله ويديها لكل اصحابه وينشرها على قد ما يقدر. السلسله دي من اقيم ما رزقني الله في حياتي في الدعوه، سلسله دستور الملتزم الجديد، اسمها التزمت ثم ماذا، او دستور الملتزم الجديد. السلسله دي خطيره. الثانيه فيها اللي هي خماسيه الارتقاء، كنت بتكلم عن فقه التعامل مع الذنب وفقه التعامل مع الدنيا وفقه التعامل مع الفطور، قضيه خطيره قوي. يا ريت لو تسمعوا خماسيه الارتقاء دي، هي حلقه وباقي السلسله مهمه جدا، ولكن خماسيه الارتقاء خطيره، يا ريت لو تسمعوها. اللي يقدر يلخصها، اللي يقدر يكتبها، اللي يقدر يعمل منها مقطع، يعني عايزين فريق مونتاج يا رجاله بس عايزين فريق مونتاج احترافي، يعني احنا معانا فرق مونتاج بفضل الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، فرق بين الناس وفرق يعني في سفينه الدعوه وفرق اهل القران، عايزين فرق مونتاج احترافي. هعلن ان شاء الله في خلال ايام. سيد كشري تاني يا سيد، وانا بحبك بأخوك. ايمن، ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب، يا رب نسأل الله اليقين والمعافاة. ابو مريم، ان شاء الله منتظرك نتقابل في عمرة ان شاء الله حبيب قلبي باذن الله يا رب يجمعنا في الحرمين الشريفين. عادل الجزار، ازاي صحتك حبيب قلبي عدولة؟ بس ده انت معاك رقم الواتس بتاع عادل ولسه بعت لي النهاردة وبعت لك 50 قلب احمر، يبقى واتس وفيس، انت طماع عدولة. ربنا يوفقك يا حبيب قلبي، انا بحبك في الله، انت راجل شاب جميل ومجتهد. نور الهدى، نفسي اشتغل في الدعوة الى الله. يا رب يا نور، يا رب ربنا يفتح لك. الدعوة دي استعمال يا جماعة، الدعوة دي استعمال. الدعوة دي لما الخير بيفيد جواك ربنا بيستعملك. كان الشيخ امين يقول لي زمان وانا بقى بتربى بقى معاه كده وانا طالب في الكلية، اقول له انا نفسي ربنا يستعملني في الدعوة، يقول لي انت الدعوة دي عاملة زي النهر لما بيفيض بيخلي الضفافين اليمين والشمال جنة، عاملة زي الابريق اللي لما يتملى مية يبدأ يفيض براه. انت لما هتتملى خير هتفيض على الدنيا وهتلاقي ربنا بيستعملك لوحدك كده. فربنا يوفقكم. اياد انس، نفسي اداوم على الذكر. الله، كلام جميل قوي يا اياد. كلام جميل قوي يا اياد انك نفسك تداوم على الذكر، بس احذر من المثالية في الالتزام. دي برضو في دستور الملتزم الجديد انا عملت حاجة في اخرها اسمها العشرية السوداء، اللي هي العشر صفات اللي بتحطم اي ملتزم، من ضمنها المثالية في الدين وعدم الواقعية وعدم الفكر العملي. نفسي اداوم على الذكر. حبيب قلبي، حدد ورد ذكر ربع ساعة بعد الفجر كل يوم، ربع ساعة، مش هقولك كمل جلسة الضحى كلها، ربع ساعة. ابدأ ربع ساعة قبل ما تنام، ربع ساعة في اي وقت فاضي عندك، بعد العشاء، اي مكان، بعد ما تخلص مذاكرتك بالليل اقعد ربع ساعة ذكر وشوف احب ذكر الى قلبك. ابدأ بداية سهلة، ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب. ام رميساء عليه الصلاة والسلام، وانا حبيب قلبي، وانا احمد فوزي، وانا بحبك وربنا يحفظك، يا ريت يبقى في تواصل بيننا دايما حبيب قلبي الغالي. غايتي الشهادة، يا ريت يا شيخ تعمل معسكرات للشباب. اختنا والله يا ريت، والله كل عمل معسكرات ايامنا الحلوة كانت رحلة حلوة، كانت مالية الدنيا خير. ما انساش اخر رحلة كان معاه 150 شاب، كان حاجة جنة، اللهم لك الحمد، كلهم تابوا الى الله. ما عرفش الوقت بقى مين اللي كمل ومين اللي كملش، كانوا راجعين كلهم تابين الى الله، حاجة عظيمة. ادعى ربنا، ادعوا ربنا، ربنا يفتح علينا تاني في الرحلات الشبابية، يا ريت والله. واعمل لكم رحلة على الصفحة، انا محتاج فرق معاه يا جماعة، يعني محتاج ان انا اعمل رحلة شبابية، عايز فريق بقى يرتب رحلة كده. نتواصل ازاي؟ مش عارف يعني، عايز ان شاء الله باذن الله. عايز اعمل ايفنت كده تبرع لمرضى الفشل الكلوي في القاهرة، ايفنت محتاج برضو يبقى معاه فريق شباب وبنات يرتبوا الايفنت ده. يعني حاجات كتير محتاجها، بس مش عارف نتواصل ازاي. طب انتوا رأيكم نتواصل ازاي؟ شباب اللي عايز يشتغل اتواصل معاه ازاي؟ اعمل لكم اعلان مثلا؟ اللهم يسر باذن الله. دينا، التزمت ثم ماذا؟ لازم تسمع يا دكتور، ربنا يحفظك يا دينا، وتبقى جندية كده في نشر الرسالة لانها مهمة جدا جدا. ادعي لي بالحج عامر علي، انا مديون ومريض. حبيب قلبي، المرض يا رب يشفيك، والدين يا رب يقضي عنك، والاحتياج المالي يا رب يغنيك من فضل. قول يا رب، قول يا رب وخد بالاسباب. شريف جعفر، لسه في دروس في مسجد السلاب. ياه يا شريف. حبيب قلبي، دروس مسجد السلاب ممنوع من سنين، الحمد لله. ربنا يفتح لنا ابواب الدعوة اليه، اسأل الله ان يفتح لنا من ابواب الدعوة اليه ما يرضى به عنا، اللهم امين. رضاك جنتي، انصحني بكتاب عن السيرة الذاتية للنبي عليه الصلاة والسلام. والله يا اختنا، كتاب الرحيق المختوم تحفة تحفة، يعني في ناس لانه مشهور قوي قوي قوي فزهدت فيه، بالذات اللي بيحبوا طلب علم عميق وكده. كتاب الرحيق المختوم تحفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، انصحك تقريه، هيغير حياتك. ودعيلي وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. جنة الرحمن، عمرة التربية ان شاء الله جنة باذن الله. عبد الفتاح عبد الحميد، عايز احضر ايفنتاتك والدروس والاعتكاف والعمرة. حبيب قلبي انا موجود، ربنا يوفقك ويبارك فيك. الشباب شهيته للدين مفتوحة والله يا جماعة. كنت في ايفنت كده من ايام، يعني عند جامعة معينة، يعني فضل الله كمية الشباب والبنات اللي جت، وقاعة اتقفلت والقاعة التانية وما بينهم، واضطريت ادي في الصالة اللي ما بين القاعتين. انا كان قلبي طاير من الفرح يعني باقبال الشباب على الدين. انتوا حاجة جميلة قوي يا شباب، بتحبوا ربنا ونفسكم تعملوا حاجة للدين. اوعوا تتنازلوا عن طموحاتكم في الدين، اوعوا تصاحبوا بعض، تقابلوا مع بعض، قربوا من بعض. نفسي اعمل على الصفحة رابط وتعارف ما بينكم وما بين بعض، ما بين الشباب والشباب والبنات والبنات طبعا، يعني عشان تقربوا من بعض اكتر. ونفسي اعرفكم بالاعمال اللي احنا بنعملها على الصفحة، تحفظ القرآن ومعاهد فهم القرآن، حيث ان انتوا تستفادوا من كل ده. ونفسي كلكم تشتغلوا، ثلاث حاجات دول نفسي فيهم، نفسي كلكم تشتغلوا معانا فريق ايفنتات، نرتبها كده مع بعض، حاجات منتج احترافي، حاجات في نشر الهداية، وازاي ان احنا ننشر الحاجات الجميلة في كل مكان. نفسي في حاجات كتير قوي، انتوا طاقتكم عالية جدا جدا. نعمل قوافل خيرية على الصفحة، نعمل رحلات شبابية على الصفحة، وهكذا يعني ان شاء الله كل ده عايز فرق طبعا. ونفسي في نفس الوقت ان انتوا تتبنوا بالمشاريع اللي احنا بنعملها، ونفسي في نفس الوقت ان يعني تتعرفوا على بعض، لان ده هيفرق معاكم جدا. طبعا لو دخلتوا المشاريع زي تحفيظ القرآن هتتعرفوا على بعض. ام جنى راحت، سؤال يا ام جنى فاطمة، يا ربنا يتولانا يا فاطمة، ربنا يتولانا. نادي، انا في الصلاة ذهني بيكون شارد. اختنا الكريمة، الصلاة الخشوع في الصلاة هو محصلة ما قبل الصلاة يا نادية. يعني انت قبل الصلاة افتح المصحف وقري 3 سطور قرآن، او اقعد استغفري ربنا مثلا 10 مرات، او صلي السنة القبلية، هتفرق معك جدا. قبل الصلاة لو انت مع الله هتلاقي الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. اعملي عمل بسيط كده تستحضري بيه خشوعك، زي اللي نفسي علي بيقول نفسي تحدد مواعيد للبس. مش عارف بقى استاذ ياسر، ما بنحددش مواعيد للبس. لا استاذ ياسر حدد لي مواعيد للبس وانا اشتغل يا استاذ ياسر. انا دايما بحب اللي يقودني في الدعوه وفي الخير، احب قوي قوي قوي لما اشتغل معايا يقودني ويسخنني على القران. نفسي قبلك حبيب قلبي انا موجود. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اسراء، ادعي لي ابي يوافق على النقاب. ادعي ربنا. زوجتي كانت والدتها ربنا يحفظها، حماتي عندي في البيت دلوقتي، كانت والدتها مش راضيه انها تنتقد، فبتقول لي جيت ليه لو صليت وعيطت لربنا؟ لقيتها الصبح بتقول لي لو عايزه تلبسي النقاب البسيه. عيطي شويه، عيطي لربنا وعيطي لباباكي. صدقيني انا عندي 3 بنات وعارف، انا لو بنت عيطت لي على حاجه ما بقدرش، قلبي بيتفطر قدامها. عيطي له واقعدي في البيت يومين عيطي، هيقول لك لو عايزه تلبسي ملحفه البسي، انت حره. وعيطي لربنا قبلها. ربنا يحفظك. افاكره يوم ايفنت القاهره كان يوم جميل. بسمه، عصام، وامنيه زكريا، والله يا اختنا الكريمه ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نفسي احضر لك في مكان. مصطفى ابراهيم، مفيش درس الوقت في المسجد ثابت. انا معكم على الصفحه بقى اهو، بحاول اتواصل معاكم ان شاء الله. نفسي يبقى في قناه، لو حد عندكم عنده فكره ذكيه اتواصل مع الشباب اللي عايزين يشتغلوا على الصفحه وعايزين يتربوا. اتواصل ازاي؟ لان بفضل الله احنا ملايين على الصفحه، في وسطهم بقى في ناس عايزه تعمل حاجه للدين. الواحد يكتشف ازاي الموضوع عايز مجهود منكم وليس مني فقط. انا بحاول اقرب والله يا جماعه. لمياء، يا شيخ تجي لنا جامعه بني سويف. يا لمياء هاتي تصريح من الجامعه وانا اجي لكم جري ان شاء الله باذن الله. هاتي تصريح. رضوى راحت. رحمه عايزين دروس في اسكندريه. هاتوا اي يعني اي ندوه، اي تصريح من اي ندوه في الجامعه في اسكندريه وانا اجي. لو حد منكم يعرف يجيب ندوه في الجامعه تصريح ان شاء الله اجي لكم باذن الله سبحانه وتعالى. جامعه العاشر من رمضان، ايوه يا اسماء اجي طبعا ولكن هاتي تصريح ان شاء الله باذن الله. ويعني ايه ويعني وانا يعني اخواني اللي معايا سهل ان يتوصل لهم ان شاء الله لو جبت التصريح. انا في وقت بيضيع من يوم يا دكتور ايمان، اعمل ايه؟ ما تفكريش في الوقت اللي بيضيع، فكري في الوقت اللي انت بتعمليه. زمان وانا طالب يعقوب بقول له يا شيخ انا هنام 8 ساعات في اليوم، فالشيخ طب مش عادي يا شيخ يعقوب بينام ساعتين في اليوم، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. وبعد كده بعد ما اتجعت كده قال لي بص يا ابني مش مهم هتنام قد ايه، المهم لما هتصحى هتعمل ايه. انا مش عايزك تفكري في الوقت اللي بيضيع، انا عايزك تحددي ساعتين في اليوم تستثمرهم صح. صدقيني الساعتين بعد شهر هيبقوا 3، بعد شهرين هيبقوا 4، بعد سنه هيبقوا 5. فكري في الصح، فكريش في اللي بيضيع، ما تفكريش في الذنب اللي بيقع، فكري في الطاعه اللي انت بتعمليها. ده الفكر العملي. واسمعي دستور الملتزم الجديد، ممكن ان شاء الله باذن الله. نفسي ربنا يهدي زوجي. يا رب يا رب يهديه. علي، انا بطلت السجاير، ادعي لي بالهدايه التامه يا حبيب قلبي علي يا ماهر. ربنا يهديك ويفتح عليك يا رب. منى زدان، ربنا يستعملها في الدعوه يا رب ويرزقها بحسن الخاتمه يا رب، اللهم امين. اختنا ام ابيها، دايما بتذكر الموت ودايما في خوف. ده مش صفات المؤمن يا اختنا الكريمه، دوام تذكر الموت دي شخصيه تشاؤميه. لا، المؤمن بيفتكر الموت ساعات وبيفتكر الجنه ساعات، بيفتكر عقوبه ربنا ساعات وبيفتكر رحمه ربنا ساعات. نصيحتي ليكي، كان احد اخواني يعني عملها والوقت من الدعاء الكبار ما شاء الله كتب الله، كان عملها ولسه طالب في كليه الطب، بدا يسمع كتير عن رحمه الله. اسمع الدروس اللي عن اسماء الرحمن الرحيم الودود اللطيف الكريم البر التواب، اسمع الاسماء دي. انا كل اسماء الدروس الحلوات عن اسماء الجمال، اسمعي هتفرق معاكي جدا ان شاء الله باذن الله. عبيده، انا مش عارف استمر في الالتزام. حبيب قلبي ده انت من ابرز ده، انت يعني حاجه بطل يعني. ربنا يحفظك، ربنا يثبتك يا رب. اوعى تضعف، اوعى الخير اللي بيروح ساعات ما بتعرفش ترجعه تاني. ربنا مديك الفرصة وانت الوقت جوه بيئة الايمان، اوعى تخسرها. نصيحتي ليك لو عايز تلتزم ادخل في تحفيظ قرآن في الجزء الثلاثين حتى، نصيحتي ليك. وابعد شوف مين الشيطان اللي في حياتك دخل وقفلك من الالتزام الوقت، اخلص منه بسرعة صدقني. شروق جامعة المنصورة محتاجة ندوات، ما قلتلك يا اختنا شروق يا رب يفتح باب الندوات الجامعية يا رب، يا رب يفتح من ابواب الدعوة الى ما يرضى به عنا يا رب يا رب. اختنا الكريمة علاء او الاء بتقول ممكن اعرف ابدأ من اي سلسلة كسنة اولى التزام؟ سلسلة الدستور الملتزم الجديد اللي هي التزمت ثم ماذا، السلسلة دي مهمة جدا جدا جدا. محمد ليه مش بتعلن عن اماكن الخطب والايفنتات؟ انتش عارف ليه مش بعلن عن اماكن الخطب والايفنتات يا محمد؟ يعني عشان قليل يتم احسن من كثير لا يتم. حبيبي محمد انت محتاج تكحرط في الدنيا شوية. ابو حميد ابو البراء فريق العفة يا دكتور، انا هكون يوسف وانت هتكوني مريم ومش هنحب الا ازواجنا. حبيبي ابو البراء ربنا يبارك في فريق العفة وفي كل الفرق الشبابية يا رب، اللهم امين. يعني غاية الشهادة بتقول محتاجين شيوخ مربية بجد يا شيخ. والله يا اختنا الكريمة يعني ارضي بالموجود، ادخلي اكاديمية زاد، تاج الكرامة او احسن حديث، عوض كتير جدا جدا جدا عن غياب المربين. ادخلي المبادرات العلمية دي اللي زي تاج الكرامة احسن حديث واكاديمية زاد، الحاجات دي جميلة جميلة وعظيمة، ادخلوها يا جماعة. وصناعة المحاور والشيخ العميري عامل معهد، الشيخ العميري او الشيخ العجيري، الشيخ العجيري عامل معهد في العقيدة، ادخلوا الحاجات دي يا جماعة تفرق معكم جدا. لو كل يوم تدينا ساعة من وقت حضرتك اختنا جودي ان شاء الله ربنا يعيني يا رب، انا بديكم اكتر من كده فعلا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اختنا الكريمة. محمد شرف ربنا يبارك في الاستاذ ياسر طلبة. محمد يعني انا قاعد انا اقول استاذ ياسر، انا يعني اقول انا بحبك يا شيخ وشوية كلام حنين كده. حبيب استاذ ياسر ده نور عينيه، اللي يحبه انا بحبه. يا رب يرزقنا يا رب صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزة اسماء كتب تشد الهمة اختنا نهى، اسماء كتب تشد الهمة كتب الاستاذ خالد ابو شادي، دوري على اي كتاب للاستاذ خالد ابو شادي. لو عايزة كتب تعلي الهمة كتبه خطيرة في تعلية الهمة. ولو عرفت توصلي الكتاب ليه اسمه انا مش فاهمني برضو. يا شيخ اعلن عن المواهب اللي كل واحد يمتلكها اختنا نوران. طب اعلن ازاي نوران؟ يا ريت والله انا عايز اعرف المواهب اللي كل واحد بيمتلكها، انا عايز اعرف مواهبكم وانتوا شغالين في ايه، انا عايز اتعرف عليكم بس تعرف ديني، انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه في الدين، يعني عايز اتعرف عليكم تعرف. طب اجيب ده منين بقى؟ يعني ممكن اعمل مثلا حملة تعرف ديني على الصفحة، كنت بعملها زمان. انت بتعمل ايه؟ التزمت من كام سنة؟ حفظت قد ايه؟ نشاطك الوقت في القرآن وحفظه او طلب العلم او الدعوة او في فريق كلية او في اي فريق تنموي او خيري او نهضوي، بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه سواء في اي حاجة بنائية او في اي حاجة عطائية؟ بتعملوا ايه سواء في اي حاجة اصلاحية او في اي حاجة صحية؟ بتعملوا ايه؟ اخباركوا ايه؟ يعني مش عايز اعرف مشاكلكوا ايه؟ الوقت انا بعرف مشاكلكم، انا عايز اعرف مزاياكم ايه. تعرف الديني ده جميل قوي قوي قوي قوي. ان شاء الله هحاول اعمل لكم موضوع التعرف الديني ده باذن الله سبحانه وتعالى. ندرة مش هتنزل دمياط؟ يا رب يا رب يعني ويستعملني في كل صغر من صغور الدعوة يرضى بيها عنا يا رب. امير انت بعت لي قلبين حمر، حبيب قلب امير انا بعت لك الف قلب احمر. يا رب يهدي اولادك يا رب، يا رب يهدي اولادك يا طالبة الجنان يا رب، اللهم امين. مروة سعد انا بغسل كلى وساعات بيجي اجمع صلاة مع بعض، حرام ولا ايه؟ حبيبتي اختنا الكريمة ربنا يشفيك، اسأل الله ان يشفيك يا مروة يا سعد، اسأل الله ان يشفيك ويعافيك يا مروة يا سعد، اسأل الله ان يعافيك، اسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض. ابن عباس لما سئل لماذا قال اراد الا يحرج امته، فالنبي كان احيانا يجمع الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. فاظن ان انت ممكن يبقى ليك رخصة لو انت من اهل هذا الحديث يا اختنا الكريمة. ياسمين نفسي اجي اعيش في المنصورة، المنصورة مليانة دعاء يا ياسمين، بس يعني المهم ربنا يبارك لك في المكان اللي انت فيه. عايزينك في الفيوم، عايزين محاضرة في الفيوم، يا رب استعملني يا رب. شيخ احمد شوقي حبيبي هيفرح اول ما تقول كده. منا انا حاسة ان انا ضايع. ضايع ليه يا منا حبيبتي؟ ما فيش حاجة اسمها ضايع. اوعي اوعي تعيش الاحساس ده. عايزين نخلص يا جماعة من عقدة المتدينين والمتدينات. انا ضايع، انا وحش ليه؟ عندك شوية فطور، عندك ذنب وقعت فيه، الدنيا شغلاكي. عشان خاطري اسمعي خماسية الارتقاء في دستور الملتزم الجديد. انا برد فيها على اللي حاسس انه ضايع. خلونا نتعامل مع الدين عمليا يا جماعه. الصحابه كانوا بيقعوا في ذنوب زينا، الصحابه كان بيجي لهم فطور زينا، الصحابه كانوا بيشتغلوا في الدنيا زينا، ما كانوش محبطين ولا مكتئبين. اختنا الكريمه ايات عباد الرحمن من الايات اللي بتهزني وبتزلزلني. ايات عباد الرحمن دي يا جماعه انا يعني ناس كانوا عايشين في مجتمع والذين لا يشهدون الزور، مجتمع بيحتفل بالكريسماس وبأعياد الكفار واذا مروا باللغو، مجتمع مليان كورة وفيسبوك وانستا وسوشيال ميديا لا يزنون، مجتمع وزنا وبغاء وبيوت بغاء، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مجتمع مليان تكشو وحرب على الدين واشتمة في الشيخ الشعراوي ربنا يحفظه ويبارك فيه. بكرة احنا هنسخر الصفحة للشيخ الشعراوي باذن الله سبحانه وتعالى، بكرة يوم هنعمله لكم ان شاء الله على الصفحة عشان الشيخ الشعراوي، والكفر فوتو هتتغير وهتبقى للشيخ الشعراوي ان شاء الله باذن الله. بكرة الصفحة كلها بتاعت الشيخ الشعراوي باذن الله. مجتمع مليان، وفي النهاية اولئك يجزون الغرفة اعلى الفردوس الاعلى، وصلوا القمة الفردوس الاعلى. الله اكبر، مش طلعوا الاوائل على الكلية، مش ناس كانوا في دفعة فاشلة وطلعوا الاوائل على الكلية، ناس طلعوا الاوائل على البشرية في الجنة. طب ازاي؟ واول صفة كانت صدمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، كان متوقع بقى ان هو مجتمع فاسد فطلعوا الاوائل في الجنة لان هم اعتزلوا المجتمع ده، يمشون على الارض وكانوا بيتعاملوا وبيصاحبوا وبيشاركوا الناس في السراء والضراء وبيشتغلوا في الدعوة وبيشتغلوا شغل دنيوي واتجوزوا وخلفوا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قال ازاي؟ لانهم ركبوا الطيارة ما ركبوش الحمار. يعني ايه ركب الطياره ما ركبش الحمار؟ اللي بيركب حمار ويسافر سفر بعيد الحمار بيكسر له ظهره من كتر الطلاء والنزول، وهو في الاخر عمل بطل فردي. اللي بيركب طياره وهو نايم بيلاقي نفسه وصل من قاره لقاره. ايه الطياره وايه الحمار؟ اللي ركب الحمار ده اللي هو اللي ماشي لوحده في الدين، فاكر نفسه بطل فردي على الحصان بقى ولا على الحمار هيوصل. اللي ركب الطياره ده اللي ركب بيئه الايمان، اللي تعرف على صحبة صالحة في تحفيظ قرآن، في درس في المسجد، في مسجد الكلية هتتعرفوا على الصحبة الصالحة، في اي معهد علمي او تربوي، في اي بيئة ايمان زي ويتو الله منتدى، ويتو الله موقع الطريق الى الله على النت، او زي صفحة زي دي، تعرفوا على بعض يا جماعة. مش شاب بقى يدخل بقى في التعليقات يتعرف على بنت والكلام الفارغ ده، اتقوا الله. ادخلي على التعليقات بتاعت الصفحة عندي هتلاقي فيه بنت كويسة وبتقول تعليق ايماني، قولي لها ممكن نتعرف، سهلة دي ولا صعبة؟ لقيت واحد معلق تعليق جميل قول له ممكن نتعرف، انا اسمي كذا وعايز صحبة صالحة، تعرفوا على بعض، افتحوا قلوبكم لبعض، ساعدوا بعض. دينا بتقول ازاي اتابع اخواتي في الالتزام يا دكتور، بخاف اكون بضغط عليهم. اوعى تفتكر انك بتضغط عليهم ابدا، لازم نشيل بعض ونستحمل بعض. لو اخواتك في التدين ما شالوكيش مين اللي هيشيلك يا دينا؟ ارزقك الصحبة الصالحة. احمد عبد الاحد ربنا ينفع الامه بيك حبيب قلبي، ربنا ينفع الامه بينا جميعا يا رب، ويستعملنا ولا يستبدل بينا ابدا. حياتي كلها لله. الله نيك نيم بتاعك او بتاعك جميل قوي، ادعي لي بالثبات يا شيخنا، ربنا يثبتك ويثبتك يا رب. لمياء ادعي لي بحسن الخاتمه يا رب، اللهم امين. ام فؤاد الغزاوي يا ريت كل شيوخك تبقى بالهدوء ده. ربنا يحفظك ام فؤاد يا رب ويبارك فيكي. والله انا بحبكم في الله، والله العظيم انا بحبكم في الله حب شديد كبير قوي من وراكم، وكل اخ وكل اخت معايا الوقت على البث المباشر ومش معانا في اي مكان، انا عندي امل كبير قوي من وراكم. نفسي ان ربنا يستعملكم في الدعوه الى الله، نفسي ان انتوا كلكم تبقوا نجوم لنشر الهدايه في الارض، نفسي ان انتوا كلكم تتبنوا في الدين، نفسي ان انتوا كلكم تتعرفوا على بعض وتكونوا بيئات ايمان في كل مكان، نفسي في حاجات كتير قوي يا جماعه، ربنا يمكن لنا في الارض يا رب، اللهم امين. انا بحبكم في الله. بصلي بس مش عارف ابطل معاصي وحاسس انها مكرهاني في صلاتي. مروان حبيب قلبي يا مروان، اوعى الطاعه تسيبك، اوعى المعصيه تسيبك الطاعه، اوعى. الشاب يبدا يصلي منافق ليه؟ انت بتعمل معاصي عامل لي شيخ فيها وانت، طب الحل ايه؟ سيب الصلاه. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى المعصيه تسيبك الطاعه. ما انتش قادر تسيب المعصيه، خلاص كمل الطاعه جنب المعصيه، سيب باب موارد بينك وبين ربنا ترجع منه. الطاعة اللي انت بتعملها دي هي الباب اللي ربنا هيرجعك منه. طب انت عارف انت بتصلي بس يا مروان؟ والله العظيم يا مروان انا الفترة اللي فاتت كان عندي ازمة كبيرة جدا في حياتي، وكنت مش قادر ان انا يعني اعبد ربنا كتير وتوسل الى الله في العبادة دي ان ربنا ينجيني من الازمة اللي انا فيها. كنت في صلاة الفريضة احرص على صلاة الجماعة، وانا في السجود اول ما خلص سبحان ربي الاعلى ولو مرة اقعد اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يا رب. قعدت كده كذا يوم، والله العظيم ربنا غير لي كل حاجة في حياتي بدعاء سجود الفرائض بس. ما تيأسش حبيب قلبي، ربنا يفرج عليك يا رب. منى، منى ممكن الرقم، انا مش عارف يا منى انت بتردي على حد تقريبا، معلش انا مش واخد بالي. ام رائد، فيديوهات خواطر الايات كانت رائعة، ان شاء الله مش هبطلها، دي اهم حاجة في دعوتي تفسير القرآن. ادعوا لي يا جماعة ان ربنا يفتح عليا في تفسير القرآن ان شاء الله باذن الله، انا راجع ان شاء الله بتفسيرات كتاب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله، ادعوا لي. محمد، انت قدوتي ونفسي اتكلم معاك حبيب قلبي، انت اللي قدوتي يا محمد، شباب قلبه اخضر وجميل يعني حبيب قلبي الغالي. السجاير دي بتلاقي السجاير دي ادمان اشد من الخمر يا جماعه، السجاير حرام، السجاير حرام. اوعى الشيخ اللي تودي في داهيه، الشيخ اللي يقول لك اللي تموت وهي بترقص وهي راقصه تدخل الجنه شهيده في سبيل الله، ايه البلاء ده؟ الله ينتقم منك يا اخي، الله يطهر الامه من امثالك يا اخي. اللي يقول لك السجاير ما تفطرش في رمضان، اللي يقول لك يا جماعه يعني عشان كده بيهاجموا الشيخ الشعراوي ليه؟ لانه بيقول حرام وحلال، هم عايزين الشيوخ الذين لا يتعارضون مع الليبراليه. عادي، قوم لوط في الاسلام مجرمين، ربنا خسف بهم الارض، في الليبراليه هم احرار، هم ضروا حد في حاجه؟ حلال والحرام دي اعظم نعمه في حياتنا من ربنا، ان ربنا يدينا شرع من عنده سبحانه وتعالى وينور لنا طريقنا. المهندس محمد، انا مستني التعليق بتاعي، وانا مستني التعليق بتاعك هندسه، فين تعليقك؟ مامت حمودي، عايزه ادخل جروب حفظ جزء عامه، اختي الكريمة يا ريت والله، ان شاء الله اكلم اخونا القائم على التحفيظ ويعلن عنه تاني ان شاء الله باذن الله. اخونا الكريم جيمي، انا عايز احفظ القرآن، احفظ القرآن ازاي يا جيمي؟ احفظ القرآن انك تروح لمحفظ وتبدأ من الجزء الثلاثين وتبدأ بالراحة خالص، ان شاء الله شوية وهتسخن وهتطير بقى، بس اهم حاجة تنزل على الطريق. احمد، بحبك في الله وانا بحبك ابو جودي، ربنا حبيب قلبنا الغالي. طيبة، حكاية حياة، ادعي لي انا نفسي ربنا يقبل لي خاطري في الذرية الصالحة، اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة، اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة، اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة الطيبة المباركة. ادعوا له يا جماعة، ادعوا لاخوكو، ادعوا لاخوكو. رميساء، الحمد لله التزمت ولبست النقاب، الف مبروك يا رميساء، الف ما سيبيش حد يحبطك، صاحبي بقى الملتزمات اللي، وفي صفحة نقاب لافرز على الفيس ادخلي فيها ان شاء الله تفيدك جامد باذن الله، صفحة طيبة جميلة بفضل الله، بتحيي لبس امهات المؤمنين. مهندس محمد، عايز اصاحب ناس جدعان من المنصورة. المنصورة مليانة جدعان يا شيخ حبيبة هندسة، انت مش لاقي ناس جدعان في المنصورة، انا اللهم لك الحمد لله اصحاب كتير قوي جدعان كتير قوي، دكتور احمد سيف والشيخ احمد وسيم، انا ليه اصحاب كتير قوي بحبهم قوي قوي قوي جدعان ومليانين شهامة السنين، ما انتش لاقي بقى مش عارف ليه. اختنا اللي كان عندها زفاف راحت الرسالة مني، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اسماعيل، ان شاء الله نتقابل قريبا في المنصورة. عمر، لو في ذنب مش عارف اتخلص منه اعمل ايه؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، اعمل طاعة ربنا يطرد المعصية من حياتك بسببها، خليكوا عمليين في مواجهة المعاصي، ما تقعدش تحبط، لو انت ما تحبط هيحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتبع السيئة الحسنة، اول ما تقع في السيئة ما تعيطيش، فورا اتبعيها بالحسنة، فورا يبقى الحسنة وراء، تمحوها تمحوها محو، مش عايزين ديننا جميل، محبطين ليه؟ ربنا جميل، مكتئبين ليه؟ ربنا كريم وبيوعدنا بكل خير ومالي قلوبنا بالامل بوعوده العظيمة، متوترين ليه؟ ديننا سهل ويسير، خانقين نفسكم ليه؟ ربنا وعدنا بكل خير في الدنيا والاخرة، زعلانين ليه؟ ربنا كبير، ربنا قادر. اسمعوا دروس اسماء حسنى، دايما انا اقعد مع اخواني في اي جلسة تربوية اقول لهم يا اخواني يا جماعة سبب السعادة الوحيد في الحياة هو سماع دروس الاسماء الحسنى ومعرفة الله. يقولوا لي ازاي؟ اقول لهم حتى التدين غير سماع دروس اسماء حسنى ومن غير معاملة ربنا بالدعاء الكتير ومعرفة الله مش هيجيب سعادة. يقولوا لي ازاي؟ اقول لهم انا سبب سعادتي في حياتي ان شاء الله باذن الله يا رب، لو ضحكت احيانا، لو لو لو الاسماء الحسنى بتديني امل في الحياة، حتى لو الدنيا مليانة مشاكل بحس ان اللي جاي جميل، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربنا كبير، اسمعوا دروس الاسماء الحسنى كتير كتير كتير ان شاء الله باذن الله. عايز فريق العمل وفريق سفينة الدعوة وفريق بين الناس عايزوا يعملوا حملة من دروس الاسماء الحسنى اللي انا عملتها ان شاء الله اسبوع كده على الصفحة اسماء حسنى بس، ما بنسمعش غير عن ربنا بس، ربنا وبس، اسبوع كده ربنا وبس، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. حبيبة محمد الشيمي وانا بحبك في الله. سليمات محمد عايزين سلسلة زي كنا جبالا. سليمان سمعتش عن تمثيلية ممالك النار اللي عاملينها عشان تشويه الدولة العثمانية؟ ان شاء الله باذن الله انا بدات اجهز فعلا في سلسله يعني قصاد هذا التمثيليه المخربه. عايزين ايه الدوله العثمانيه يعني؟ طب وباقي الدول يعني الدوله العثمانيه لما جت تنشا كانت الامه الاسلاميه خراب اصلا ودمار واحتلال ومنسوفه. لما الدوله العثمانيه وحدت الامه واقامت خلافه زعلانين ليه؟ عشان هم اللي دفعوا موسكو واوروبا الجزيه؟ عشان هم اللي احتلوا، هم اللي فتحوا دول كامله في اوروبا زي البانيا حولها للاسلام؟ زعلانين ليه؟ حرق قلوبكم الدوله العثمانيه ليه؟ عشان تقتلوا جوانا اي تاني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اقروا تاريخكم يا شباب، اقروا تاريخكم. يا ريت يعني لو حد منكم يعمل مثلا جروب مثلا تربوي لسلسله كنا جبالا وينزل تفريغاتها، موجوده بتفريغاتها بكل حاجه، ويمتحن الناس عليها. اشتغل. احد اخواتنا الكريمات في السعودية جابت سلاسل الدعاء زي سلسلة لماذا محمد وعملت جروبات واتس كتير وبدأت تنزل الناس وتمتحن عليه وتنزلهم للناس وتمتحنهم عليها وتدوم اجازات فيها وعملت شغل جامد. ممكن تعملوا شغل جامد على هذه السلاسل تسمعوها وتفيدوا الناس فيها. حبيبة عدولة وانا نفسي اصحاب. حبيبة وجيه انت اللي راجل محترم حبيب قلبي. الدعاية الصغيرة ادعي لي ربنا يجعلني حاجة كبيرة في الدين. ربنا يفتح ليك من ابواب الدعوة الى الله ما يرضى به عنك. مش لازم حاجة كبيرة، المهم حاجة ترضى ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا عبد الرحمن ربنا يصلح لك ولادك ويصلح لك حالك يا رب. اسيل انا بمر بمشكلة، ربنا يحفظك يا اسيل. ابعتي المشكلة ان شاء الله على الصفحة والاستاذ ياسر هيرت يوصلها لي باذن الله. عايزين دورات همسة امل في اصلاح النفس، ربنا يعني ان شاء الله باذن الله واقدر قريبا باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله. عشان كده كنت عايز فريق الايفنتات عشان الحاجات دي، ارتب برضو دورات ان شاء الله واديها. امت الله حلقات ذكرى 10 ذي الحجه كانت رائعه وغيرت فيها كتير. اسمعوا للدعاء يا جماعه، اسمعوا للدعاء، احترموا الدعاء الى الله واحترموا الجهد اللي بيبذلوه عشان يوجهوكوا في طريق ربنا. ربنا يحفظك اختنا الكريمه. سامي ربنا يوفقك في كل خطوه في حياتك يا رب يا رب. اللهم امين يا سامي. يا رب الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر لدكتور اسماعيل ويرحمه. حازم البحيري من لم يحمد لله فلا تشمتوه، هذا صحيح. اللي ما قالش الحمد لله ما تقولوش يرحمك الله. وانا نفسي قبلك وتعمل معاك بس ازاي. امت الله ابي بيعاملني معاملة قاسية، كيف اتعامل مع معاملة القاسية لابي؟ ارحمي يا حبيبتي ارحمي، وربنا يرزقك زوج في المستقبل يعوضك عن كل حاجة في حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا مش عارف أعمل إيه. مصطفى أبو عمار بحبك يا شيخ وأنا بموت فيك أبو عمار حبيب قلبي الغالي. فكرتني بالشيخ محمود المصري أبو عمار، ربنا يصلح له حاله ويوفقه يا رب ويبارك في دعوته ويفتح على إيده فتح مبين يا رب. واللي يعرف الشيخ أبو عمار محمود المصري يوصل له سلامي. اعرف اي شيخ من مشايخنا في العالم الاسلامي، الشيخ العريفي، الشيخ حسن الحسيني، الشيخ نبيل العوضي، اي حد من مشايخنا يبوس ايده ويبلغ له سلام. محمود ادهم حاسس بالتوهان ليه وحاسس باللامبالاه؟ انا نصيحتي ليك ليه كتاب اسمه انا مش فاهمني، لو تعرف توصل له. كان في اعلان عنه على الصفحه للي عايز يوصل له الكتاب قريبا، شفته على الصفحه. اقراه وان شاء الله هيفرق معاك كتير قوي الكتاب ده. جميل قوي. أميرة بعت الواحدة اسمها سماح عن كتاب أول مرة صلي لدكتور خالد أبو شادي. اوصلوا بعض، ربنا يحفظك أميرة أنت وسماح. انصحوا بعض، اتعرفوا على بعض، الشباب على الشباب والبنات على البنات. لو أي واحد جه يتعرف عليك على الصفحة ولا في أي مكان الفظيه فورا فورا اديله بالشلوت. على النت كده ابعتله شلوت على النت. إنما اتعرفوا على بعض، شباب على شباب وبنات على بنات، فيدوا بعض، خدوا بإيد بعض، ربنا يحفظكم، كونوا فرق عمل مع بعض. حسب بقى يعني زوجتي خطبانة بدون سبب شرعي بقالها 7 شهور واريد التزوج بزوجة صالحة. لا شوف حد يصالح بينكم الاول يا اخي الكريم، الموضوع مش كده. شوف مات صالح خلاص، لو هي مش عايزة الحياة خلاص، إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، ولكن الأول دخل حد حكيم. دعوتك للمغتربين بالثبات وحسن الخاتمة، ربنا يحفظك حبيب قلب الغال ده. المغتربين دي أحلى حياة، فيش بقى يعني هترجع امتى ومش الاب والام نعمة. بس يعني انا كنت عايش مع زمايلي المغتربين وطالب في الجامعة، كنا طايرين في الدروس والتدين. الجامعة دي فرصة كبيرة، وانما لو مغترب في الشغل اوعى تسيب اسرتك، اوعى تسيب اسرتك، يا ترجع يا تجيبهم، مش عارف تجيبهم ارجع حتى لو مديون. فوقوا يا جماعة. وانا بحبك يا سليمان في الله، ربنا يرضى عني وعنك. ايمن يا رب تبقى من علماء الامة يا رب يا رب، اللهم امين. يا رب يفرج كربك، يا رب يفرج كربك يا محاسن ويسدد الدين عنك يا رب، اللهم امين. اللهم اسئله كتير قوي حبيبتي في ثانويه عامه همسه، ربنا يوفقك وينجحك ويبارك في مستقبلك يا رب يا همسه يا رب، ويفتح عليك. اخواننا في الاسماعيليه ربنا يحفظكم. هنعمل ايه بس، هنعمل ايه يا اخواني، الاسئله كتير وانا مش عارف اعمل ايه. اللهم بارك، اللهم بارك. ده يعني احمد زوجتي بتنكد عليا وغضبان على طول من غير سبب، وبدور على زوجة صالحة. شوف حكيم يدخل بينكم الاول يصلح، معرفش يصلح وخلاص خلاص، ان يتفرق يغني الله كل من ساعته. الدنيا سهلة، الجواز سهل والطلاق سهل، الدنيا سهلة، ولكن اوعى تكون انت غلطان وفاكر ان الغلط على الطرف التاني. دينا اخويا عنده 6 سنين، اربطه ازاي بالدين؟ هو مرتبط بالكرتون والمسلسلات والتليفون سمعيه مقاطع دينية، اقعدي انت كلميه، اقعدي احكي له قصص دينية جميلة وقال فيها وانت بتكهو عقليته هتنبهر بأي حاجة تقوليها. يعني اقعدي كلميه عن ربنا وكلميه عن الله وجمال ربنا، خدي معك في اي درس وهاتي له شوكولاتة، ده ابنك مش اخوك الصغير، ده ابنك. يا رب يفرح قلبك يا ناصر ويفرج كربك يا رب يا رب. رحلات العمرة امتى؟ ان شاء الله قريبا في خلال ايام عاملين لكم على رحلة التربية 6 ان شاء الله باذن الله. الاخوات غير محرم السعودية الوقت عدى سفرهم يعني يعني ربنا ييسر. يا شيخنا بعد دراسة معهد ابجديات ماذا افعل؟ ادخلي بقى اكاديمية زاد، معهد ابجديات بتاع الشيخ محمد الغليظ، ادخلي بقى تاج الكرامة، تاج الكرامة بتاع مركز ايات، جميل قوي قوي قوي قوي. انا عايز اكمل معاك وانا بحبكم في الله والله، وحلقات يا هاجر عن تطوير النفس واكتشاف الذات بالنسبه لي انا مش فاهمني، دي الحاجه اللي انا عملتها عن تطوير النفس واكتشاف الذات. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا ينفع بيكم وربنا يفرج كربكم، ربنا يفرح قلبكم وربنا يبارك فيكم وربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم ابدا يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج، اللهم استعملنا في نصرة دينك في الارض يا رب العرش العظيم، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم فرج كربنا، اللهم اد الديون عنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم عافنا في ابداننا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من وليت تباركت وتعاليت. حبايب قلبي، حبايب قلب أخوكو، حبايب قلبي كنا في ساعة مع حازم، حبايب قلب حازم ربنا يحفظكو ويبارك فيكو ويسددكو، ربنا وحده يعلم انتو غاليين علينا قد ايه وأمانينا من وراكو في دين الله قد ايه، اوعى تخذلونا، ربنا يسددكم، ربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم، ربنا يفرج كربكم، ربنا يعمر حياتنا وحياتكم بالذكر ليلا ونهارا سرا وجهارا، ربنا يؤلف بين قلوبنا على ما يرضيه عنا، ربنا يصلح احوال مصر وسوريا والعراق والسعوديه والامارات وقطر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والامه كلها يا رب، ربنا يصلح احوال المسلمين جميعا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.